ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا القمر يقول تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به كتابك لتعجل به وحياة رسول الله بك بالمرة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Mm-hmm. Oh,

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.